جحا وثوبه. اتجه جحا نحو النافذة وفتحها بهدوء ونظر إلى الحديقة. كان الظلام شديدا. رأى جحا جسما كبيرا وسط الظلام يتحرك ويتمايل، فقال لزوجته: إنه ضخم الجسم، كبير جدا. قالت زوجته: هيا يا جحا، أطلق عليه النار، ماذا تنتظر؟ هيا قبل أن يهرب. أخرج جحا بندقيته من النافذة وأطلق الرصاص على الجسم الذي رآه وسط الظلام، ثم قال وهو مسرور: لقد أصبته، أصبته، لم يتحرك ولم يهرب، هيا نرجع إلى النوم وفي الصباح نراه. وعاد جحا وزوجته إلى السرير، فقالت الزوجة: هل أنت متأكد أنك أصبته؟ قال جحا: أنا متأكد جدا، وفي الصباح إن شاء الله ستعرفين الحقيقة. في الصباح استيقظ جحا من نومه وذهب إلى الحديقة مسرعا، وخلفه زوجته، فرأى ثوبه وقد مزقه الرصاص. شكر جحا ربه وحمده على رحمته. فتعجبت زوجته وسألته: لماذا أنت مسرور؟ ولما كل هذا الشكر؟ قال لها: ألا ترين الرصاص؟ قد مزق هذا الثوب وخرقه، لو كنت داخل الثوب لمت قتيلا. الحمد لله، لقد قتل الرصاص ثوبي ولم يقتلني.